نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أمي أكيدا أهل السنة وجماعة أمي مغمغا أكيدا كتابو كاوي إمام بربهاري شیخ فوزان کا شرح کتاب تک ایک منایورا میں گانے راج میں انا فو بھی مغم یہ جنا کے اوکا گا بون فرالا انا ولانا تمنے تمو دے کان نامے ولانا امبا لبان رولا نی اللہ سنا اللہ کان دے میں اپچو گنما نا اللہ کا فتا فنا دم استتم مسألة دعاء اختلاف ko ni masala tɛ masala ye mɔgɔ bɛ se ka khilafu fɔ fɛn min na i n'a fɔ masala min b'a la dalilu kɛnɛman b'a la ni mɔgɔ dɔw fɔra o dalilu kɛnɛman kɔ a tɛ fɔ ko khilafu bɛ o masala la o tɛ masala khilafiya ye mɔgɔ man ka khilafu yɛrɛ fɔ o la. el masala. masala tun. masala tahqiq. rabti bi dalil. masala tahqiq rabti bi dalil. ko masala ye min ye o de ye masala min bɛ yen ni hakika don ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ani dalilu sɛmɛ ɲɔgɔn na o de ye masala ye munna ni masala nana ni dalilu jɔnjɔn sɔrɔla min na o de ye kiti ye nka ni mɔgɔ min nana ni dɔwɛrɛ min to ye sa o tuma na o tɛ wele ka fɔ masala khilafiya masala jumɛn masala ɲuman ɲuman ye ka dalilu sɛgɛsɛgɛ walima ka masala sɛgɛsɛgɛ ka ni dalilu kɛnɛma siri ɲɔgɔn na. فمن خالف الدليل فهو مخصوم. كوني مغامي غا تابلو فورا دالوكو كوت لا مو كانا كلادي علمنا انا حق لنا مي وتولي كو خلافو وتي خلافي وكانا كلاك اكو اتا كاني كانا كان من فيمي وي حق لنا ولا عبره بخلافه علي بي دالو كنما فما نيو يامي جا وتي جاتيره o la mɔgɔ ka fɔ ko o ye masala khilafiya ye mɔgɔ min nana ni numu ye k'a sɔrɔ nasu foyi foyi t'a bolo a ka ko la dalilu jɛlen filɛ ale y'o kumakan sɔsɔ ka tila k'i kankɔrɔ ta ko o masala ye masala khilafiya ye mɔgɔ ka fɔ o ka kan ka kɛlɛ de ka d'a kan ale ka khilafu ni tɛ jate yɛrɛ parce que dalilu foyi t'a bolo wɔnɛ jamana in diinɛ ko la jago de ka ca la ko caman de bɛ dalilu t'a la n'a fɔra ko maɲi dɔrɔn u b'a fɔ ko masala khilafiya don masala khilafiya to ye masala khilafiya jumɛn ye bɛɛ lajɛlen tintinnen bɛ dalilu dɔ kan i b'a sɔrɔ dɔ de ka dalilu ka fɛgɛn dɔ ta ka girin nka o kelen o kelen bɛ kuma ni dalilu de ye o de ye masala khilafiya ye dalilu bɛɛ b'a bɛɛ bolo u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nasi faamu cogo la walima u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ka na alisa ka kɛnɛ dɔ ta man kɛnɛ ɔ hali o yɛrɛ la tarijigi bɛ kɛ min ka kɛnɛ o de bɛ ta ka dɔ in bila min man kɛnɛ mɛ e ka t'i balan fɛnɛ dalilu t'a la ka tila k'a fɔ ko masala khilafiya o tigi ka kan ka kɛlɛ de. wala yu'tadu fihi. o ka kuma yɛrɛ man ka jate yɛrɛ o ka khilafiya kuma yɛrɛ tɛ jate o man kan ka lamɛn kuma tɛ k'i b'o jate parce que masala khilafiya to yen. walahu jalla wa ala yaqul. ka d'a kan ala ka bɔ a kɔrɔ tara ala k'o kuranɛ kɔnɔ. fa in tanaza'tu fi shay. فإن تنازعتم في شيء هكذا نكرر نوفر نقول فين فينا نفر نقول فين فينا فين فين فين ما بنا مسما نفر نقول فين فينا فردوه إلى الله ورسول كعاد سني على ما كسني شيء ما على من فلا كعاد سني كنيني ككريت كنوي شيء من فلا كعاد سني ككريت كنوي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي إن جاء شرطي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما كونشون أغاسين على ما أغاسين كلا ما كونشون من بولا نصر دالمي على لا نادالمي دون لبانا بدا كونشون أني محمد على دون بسين على غاب ماما محمد على لا على بسين على غاب ماما وتسين ولا شرط كما سين على تما كلا تما كونشون نصر محمد على لا كدا دون لبانا ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير نسجن على تما شيرين تما كوري هرى اوما وأحسن تأويلا كوفنا كوري كاي اوما دوما كورا نمسجن على تما وبمنا تجي هرى يا كوفنا ماي كدا غبي كولولا سرا نوفي على كم كشوم وما مغام غنيما باركني على تاي كراتاي يدورا كاتلاكي نمو خلافيا دو وتجاتي إمان الله من ولا كنا كلفنا. لا نبقى على الخلاف. كوك من أكانت يتو خلافك أنا. نافرة المسألة مسألة خلافي أي. أنغو تا خلاف لما. مين ماليون كنا. أو كم فلا بالا مين جايغو تا كبارا كنا تيجي أنت يتو أغا خلاف لما. نقرا كورا يكلا كرا فلا بدل جرام مين جايغو تا وشوكو تي. كايدا وربي دونو غلو. أبو بلا بالانس لا مين أكنا كو تا كبارا بلا بكتي دي. Nagata khilaf lama khalsaron namara ko dlango do nyoko kuma kala krako ashabi kan nujumi kala ga sabo be na fo dolodi kuna e tugura fefe ngodoro kame kana okoro ni sabo ga kuma fura nyoko ngo nimi jae ga tugo na fe ko ar sama kene wala irada la fana ko ikhtilaf ummati rahma kala man to nga fo nyoko ya ko yinai ni manto foranyo ma salam na ko yihina ni mi jaki ato na fe nune hada sa ma odure na jama fara mu hada saute parce maudu ti jati hada sa yo ube ka masala khira ka daga were ni ni hakil na nune ya kala kra ko ikhtilafu ummati rahma imam maliki ko ko sa jume ikhtilafu ke hinai fonyo ngam ke hinai ku majme fonyo ngam ko ne farani de o te ke hinai ko ni kafonyo katila ko gehina de la ko rajno te gehina ko ni malaka me kushum urme ga ode ke dalwe ka ira ka foko na furanyo ko tola ko hina do ni jare ko taw chugote holla fawzun go la nabqa ala al khilaf ante to khilafika ni khilafu be ante to ga ko khilafu de ama ni ne menga gina sala do be taka be mla ko tede بل نرجع إلى الدليل لقوله تعالى نخلافه مثلا لما سيكون دلو دماء كايدا ودلالا وصول لهو دكاما وكروك يخلافه كبوي دونا يكايدا ودلال وصولو كايدا ودونا دو يلي بافوكا بيبه بي كنونتونو كنونتوما دونا كلنا مدلال جمعنا نخلافه نانا يكا سيكا دوا كايدا ودتا كا سيكا بوارسو كروك يكنا مثلا كنا تو أخلافه لما ياي أرسا توكو فنافه yani arsa o fara nyongo tarjuhula doga dobi doga dobi doga dobi ye islam ndala fo biduru wala sa chogo chogo dobe bi nama bi ni srafi abin israel naje nama bi chogo chogo fo khilafu de ga bwala kirima nga ta baraka ngal sa me kan se ga masala utu ko ni masala khilafi ay odla fo zan go kan ta to khilaf la ma se gima ma ore dalbi لقوله تعالى ألا رجع كما قصوا فردوه إلى الله والرسول نافر نجوم وفمنا كعاسين كراما يا نعاسين ألا ما كعاسين كراما إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر نافر ودرا ودرا كدالا هرالا أعاسين ألا ما أعاسين كيرما ذلك خير وحسن تأويلا نودو سجنا ألا ما كعاسين كيرم فنما كده هر أو ما ود فنا كوف فنا كاني أو ما فنا فلهذا نص معلف رحمه الله على مثل رجل اود قصو كتابتي بربهاري اي مثلا منتا نمغا بماغا ويراجمي ني جناكلاغا غوني هل نصر دو ما سما وتاك مثلا خلافاي كداغا دلو جلون بالا ما ان الكتاب كتاب عقائد امغا كما كتاب مي غنو اكيدا كتاب دو ناين يرين تاغا دولا ني غا تشيغو تغو بمالا باسكو منا akara akidai munakara akidai do sona ma do ma so ma ubani mo ma so ma be defo obligation na utakile akidai wa do o da ta do akta mo kono لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجع. كذا واجب دو إذا بلي كنا كفيك أكيد كفو جناك لا كبني واجب إسلامي أكون. هل لا شرع ما كان مغو بلو ما كذا أكيد كون بانون. مغو ما كساو كن كوراي ناكيد بانون. فمن أنكره كفر. نمغو ميان ننكره كلا كسي كفو إثنيتة إذا كافريا. فهو نص على حذرته على امتدحت. أبنا بربهاري نبابو دلانغا كتابو كناك أكما غامونا ولا ساكا بيدامو غو دي جابي هادابو دي كاما الذين أنكروا رجما منو ما سون جناكلا غابوني ما أي بابو دلانغا كتابو كناك كولو دي جابي كاراكا خوي تنيرو دالو بالا أبنا أيادو أكيدا كمالا ودي سنفل. قال المعلق رحمه الله أبنا نبابو راي كتابو تيجي أي كانتو فانا لغا هنا نبي بربهاري والمسو على قفين سنة. قعس خوف مسيا خوف ميدو سينا نو يجرو سوارا يبدل ماي. نسلجي تاب مسرا إتالي بويبا مسيا. أقول خوف أنا سنة. أي فين فين دو كتابلو كراي تابلو دو بنا أمادي. كتابين تلو دكما فين فين باك أنا تابلو دو بنا ما. كسران ناسو جيلين بالا. Uluga bante jati upma ni mugami baraka ni ayi kasra anana salafuka akidala ode nyai ode sabai mugamuga banu madro be filla uluga akidaye alu sunoga akidaje ola be fefena kitabu kono mugoro de bana bema kafra nasu jeleno asharu fazanim namu fashara hala wal masu ala kufay sunna poga kufu masaya ko sunare نسوى على هذه المسألة. كوني مسألة فناكا فلقا كما وفناكا. مع أنها من مسائل الفقه. كما كفو مسألة فناكا فلقا تكوكا كما دي. نانيا دونا كيدا كما نا فسكا دو بانا ما كويت نيته. كما هو دي بادو كيدا كما كما. يا نانغار دران عبقا دينا چي. نانيا سواتي دران هو دي كاين قدينا ما. هو دي اتو عادا كيدا بابو كنا. لأن لها تعلقا بالعقيدة. كذلك نيا لا جاءني أكيدا من جهنتا. بس نيا لا غشيتوا أبيك الدين أكين. وتأكل أكيدا. ولا كان أكيدا من جهنتا. فمن أنكر مسح على خفين. نمغامي خوف مسالي نانكاري كلا غشى كأنه فو أتيبن. يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة. كنت لا مغام برا لسنا وجلا إبرة جماعة نوفي يسترابلا. مخالفة للعقيدة الصحيحة. أكيد أن يوما يوما يوفى نغيا. كذا قال كذا يكفون مسيا. سبب يكفون مسيا. إمام بام لون تمنولي أي ركاس باتلينو. أب ماني مقام ميو ونعاردو. أب ماي سنا سرابلا. يا أكيد أن يوما سرابلا. الله كم يكشوما. لأن المسألة خفين. كذا يكفون مسالي. ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم. أسباترا كبالا كتشين يروني ما نكشي باما. يا هذه كثيرة. هرسا تشاما نناناي. بلغ بحد التواتر هل سمينا چارا فوكاسي تواتر حكما حديث متواتر اودغا كنه حديثا به ني دونا غوار سما كاكرا متواتر مغم غنيو نانغار دربه كافريا ني ار ساكرا متواتر مغم غنيو نانغار دربه كافريا حديث متواتر ار سافاسو مي هل ساكيله سابا ميا لا كلا سرافو مغتاما مغتان يا دغما دايره tani ngile tani flafo dantala nga dugmada itani sabatan sorla ulu belajile fenkila kala kala krairo ibabli kunare kake na foko krai renyana pase sabatan tsega jeka ngalund la kadi mogom iboko bli kuna kuma kare renye busule nyana de ode to ko hadis mutawatir kuma kufi masale ta harsa ka kara mutawatir kadam ne sawata abse kachano hanu nga jamana ko no hadis mutatir be ka kar ka lafi hala ti gutara ko ka koju be rake an mutatir hadisa mo gojule mo tante isa jigini hadisa mo alsa ke me flani hadisa kele saba ke me flani kele o kran galo an nga jamana ko ne ko isa sarakati ji mutatir gara tai ke me flani jole mutatir bi se ka ta mo ko fe dobe ki sigiya ko ken galon ya ko isasa a passe kaira mi me don na le tanye don o ni ba blala a te muta atri nye don kuma te ko rema kuma ka diye dura me do fo abana ko nte na bi ni nyeda la ajate farinya ka ka ni kuma ka saboka kuma la gosi riwa mi na bukhari ko muslimi ngona kutubute dina kitab la isa jigi nte mi ngona no wi dia faranya ngona ko arsa ke me frani kele kale o de ala isa jigi nina donc al sibu sira tawaturu hakema moga moga ni nangare dono bena ka ijiman ka fe be kafri ali ala kam la jadi kusum non c'est dire on be masa be kuma be tasu kuna masa madan inshallah wal masu ala kufayl rukhsa ko ga kufu masa sharai no ga de ke islamo ye ala kan no ga de lu wal amal bi rukhsa sunnah ni mohammed barake no ga ye sunna de ke sharai no ga min dima ibna sawara bolim ga gadu o degun sharai no ga de ma ke ga masa ibna sulati bolim ga gadu ke ga masa o te no ga yo ni ala no ga ki ni sunna ala kan no ga mo sunna de yo li qawli sallallahu alaihi wasallam ala kra ga kuma ka manamanu ci ba ma inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasu ko ala ba kanu aye no amin kawe akoke ode kade alay nay no amin kawe dra akoke kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu dina fu ala ba kon chugamna aga soso aka soso le ka gwa chugamna nay no amin kai ago funa ga funa kada ite sombara masaya kufi masaya o no gai akoke o kadai na be vajila jogo fla akoke o kadai donc nay no amin ga o kadai ina fu ala soso ka go ay chugamna فالمسو على كفين كوكف مسالي والمسو على ما يقوم مقام كفين الجواري والما في ورم مبلا كفو من انا فوس جاتي نونو مسالي وبين نغادي يسرجي تاي تا سونا سونا فاي تا دوغو كنا اتلا لي جاتي دي سينا ني سرجي ني كينا ني منا سرجي راتا ايتا بو باسكو بو دوغو ني با مسا ابانا نا كونشن يغا دو نا سرو سرجي بلا wala kan wadi we sabitun fi sunn nabawi min bara jere masali sabatra sunna kono an sanna na ga kufi ta fo tuga na ko be masaya an sanna na fana sati fana ta fo ko fana be masaya abbe har sakene moni o tala wala mi khalif fihi ila rafida mughashima bani masalai ma fana kara shiawe ulle ma jene kufi masali shiaw ma jene o de bele ka fora fidaw manya e fefe na ka kuma ga do de banama o de wata buga kidai fefe ka bi mona do banama kasro dalu jelo bala ga do banama mona masala ko fenu jom banama o de asiyawe bainama asbatu masala rujlain kasro usona ko ko sentera senti ko le ko masadi shati senko olubu se masadi kasro kasin شو بودي فوق فرجلان لا تغسلان عند الرافضه الرافضه وفنو شاوي سينتي كوده وانما يمسو عليهما يبي يسي مساده ناتيكو ولو شاو في بس ولو قرانه فامولو رغا جيجادي قرانه جينا مين غاودي كان ان يفو بيان الا كرا دبي قرانه ان يفو قرانه بمين فو نا كرا موجمالي نما ولا ولا جما ولا لا الا كرا الاو دفو قرانه كون وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم اقول لك رما قرنا جينا اليك من جينا كاي كاني فمو غوي انا قراني فلي من غلا نيكو كي تو في اكو كي با فمو كي يرب عرب كام او اتنا غفلي شاوي ني ايا فمو لوكا حقي نادي احتجاجا في الايه في قراءه ويوغا دالوغا ني ايا وي ايا كلان كلان تشغلا اما انا كلان كلان تشغو مينا وامسوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم عائشه يا فريد وارجلكم ربنا لا كلا وامسحوا بالرؤوسكم وارجلكم او ككسرا كلا ذاك وارجلكم ككسرا كلا كذلك وقرلا اتكلاتي او كلا وارجلكم لا ددو اولياك وارجلكم ربنا لا كلا غتنم غكتي وبا فهم غفكم انا الا كوكاو كغلو مسا كاسيم فنا مسا kasro te arjula kum nero wala ka po se nga ngako de kadaga anana kurana kono chugamna idha kumtum ila sala naula kabesili faksulu wujuhakum kaganyela uko ira kulifura nyedala wa aydiyakum ila almarafiq aga bolo fana ko kataga nongona ubuna abega sirjire tartibu forana kanai ob masra kungul masa wam sahu bi ruusikum kaga kungul masa fase harfu jarbe no bay ruusi kara majrure fase kungul masa se wonu kulu nyero kasro ka fosa wa arjulakum abega lade okorae kulimunu fana ka ko mas kungul masa nye arjulakum fana ka kirebe tu wulu dela nga ngolo masare dona kuma fulani nyoko chadro wala laba meke warju la kuma nga shago ay ka tugramina ko anuka kirene be kelenye aka ngolo masa anawse hukuma tugramina ka anuka kirene kelenye bone ya famu te uni ala krama wala ya tinu korna jigna ala krade ka ni ya rab ka me saka gramer don chogo chogo e ka gramer ni gramer ko dona rab kana ko sa fe de wo gramer asro kurane be wo mune gramer la ngolu ka gramer la wakati mna ya sma qur'ane de ma nunu qur'ane yoro mu joro na buka gramer bla ka tu qur'ane no fe te ala ka kuma gramer bi se ka te moka cide ne bo do ngat me bla je ne fana ka ne go ke me nawo do ke ba dla ne chugura ta be fli ni be ka nawo im bla ala ka ra fam chugana ka bara ka na yete o da sha dai ni bi bala ka re bo bla ala ka ra ka fam ya ka ta kanu parce que ji nawo de ga wo de ba anyo don ka timi ka أوتيت القرآن ومثله معه. عندنا تيسونا نبدأ لبيه ولا كهذا سلو. على كراك القرآن دلنا ما كنجونا وردي أنغ فراك. أنجونا مين فرلاك أو دي القرآن فمياي. أو نجوم ما دي ما يبغى فكشوا دي كبا فمياي رجع. ويفلي دي على كامبلا جنبي كشوا. وليس في عبار عندهم. Olu bolo alkabakuru min fora ko ga sien ko kata alkabakuru la alkabakuru min fora olu ko ra min fora ba do fleko ma ki abali ma'rufan fi asfal saq o mona sien to no dugmana ya ko de ka bu kasro ka bu kurum min sanfe iso ga na da lu ko kai ko sien to no dugmana ko de ko ki bo de masaya sanfe la masaya ko fana masaya no fe olu bolo ka bu kora ko de wa inma ki abali indahum ko ka bu kora mi olu yoro ma tahta maqis shirab ibe sawara do sina sawara jiru do sin franchise ara no du mana o de ka bu olu bolo ti bo ro masaya wa huwa majmu qarami ma aqbi o buna sin tonto oni sin nu yan fan jura ba nyon soro yoro mina o de le ka foko e ka bu si ya o fe ko de masaya mimma yusamma bi arshi rijl do bo wole ko arshi rijl olu bo de wole ko e ka bu قول بمسايا هذا فعل عند الرافضة كل شيء في أودي سنتونتون أودي بكان مسا أودي كعبي وهو غير كعبي عند أهل السنة وجماعة أنا سنة مغفى جماعة في أودي كعبي كعبي جمعي كروم فلا سنتونتون سنة في كروم فلا إبه سنة كو كان دعين أودي أكيد أهل السنة وجماعة ألا كرا أكتني سابو يأكتني تابنو يأكتني منباو يأكتني نو يو كرا إلبا كنا كرا فالا كنا يفلني ألا كان مكشوما ولا حجه لهم بقراءه كسر في الايه بيان كلام تقانا كاكي وارجلكم كو دالو فوتو بولالا وارجلكم كاكي لي دالو فوتو بولالا لان القراءه المشهوره بالنسب ربما كلام تقول من دوني بالا ودي كاكي منسوب كاكي وارجلكم كورنا كلام غنا منون تبنا ولو بها كلام تيني بنا باس يا كلام تيني بن مسوريا كلام تيني سبب منو كورنا دون بها كلام تيني kagai wa arjula kum no nana ga li ka kura yele mo yere o donete akala chukula atfan ala fasru wujuhakum ala go kaga nyera ko wujuhakum ubmana wa arjula kum tugle me nyera dela ka yani ka nyera ko ani ka sin fana ko na ko ko le masa bu nyoko che o masa kuma re dona afran nyoko che ngala ni te mimno ko fe ko fana ka na masala ni to وقراءه الكسر من ما كلام كاك كسر كاك وارجل كمي لاجل مجاوره لقول تعالى كذاك غنا نغنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ربنا ارجل يسمسوا غنا نغنا كما دوباك اليا غنا نف نا غنا نغنا تايلا كفو دين كرا كايلما غنا نغنا باسي كل ما سابي فو ore de kefola ka ko sen ko liya o manu guna nyogana afse ka ira guna ka ira be ka ka warju de kumie ngo ko ta ka ka kiru yele ma no fo te ka بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل رجليه. كنا قد دلوج من على كراك ما سين كوري أتاس في مسيا. ولم يكن يمسو إلا على خفين. على كراك من مسيا ودي نخوف باسينا. أبو دي مسيا. نانو تاس في نبي سين كوري. كراك ما كتيري. أب ما شيا وما سون. سين كولي ما. ولو هو سين مسيا. ولا نارمي كوفي رم مسالي. Oye akida alu suna wajama ishiwa maso kufu masa ama. Olibulo kufu kwa retala. Simbe masa adura abana. Kala mu'alifu rahimu Allah. Kitabitili kwa ufuna laka hinana. Watakiru solati pisafari suna. Nibe tamana kasiri ge flafla yako ufuna isuna yi. Kora ufuna yi akida nyumani salafu kumuleka. Ni munga maso madre ya akida nyumamla. Nibe bajila kasiri ge flafla yako. الشر فوزان الشر حال عليكم الرخص الذي جاء بالشر كو شران ان النغامي ودفلني تسهيلا على العباد على النغاك اكا جوني ورفعا للحرج ولا ساك ديغون تغبوكا القصر في السفر ودغون ولا في هذا الجمع ديغون تغبون لا في الجمع نبي فاجي لا بسلك فلافلاي من ناني باغ فلافلاي على كان نغادي وهو قصر الصلاة رباعية. سلمني ناني كل جاف لافلاي. وهذا بالنص القرآن. ربما قرن الناس جلني ردينا ناي. أبي القرآن ده كنا فنا. قال تعالى. الله قال قل تعلنو. وإذا ضربتم في الأرض. نبنا تاب واجيلا دبولا. يعني سافرتم. أكمل نبنا تاب واجي كنا. أليس عليكم جناح. كو باشيته على أو فانفة. أن تخسروا من الصلاة. أعتقد بعكسه لا كسلت سرنا وتباشي أكوك. نيكرنا آية ردي سورة النساء كوننا. إن خدتم أن يفتنكم الذين كفروا. نبسرا كفوا كفر كننا بيعوا كان كلا فتنة كاتو سلا. وبما كسلك فلافلاي. ده كرنا آية كونشان بلوج من أسرانا. نبسرا كاو جرا سلا وبنا بيعوا كان. أكسلك فلافلاي كافعيا أو ردي. هلا هو نوادي أوم. ظاهر الآية. نني آية كنعانا فهم يا لجاء. أنه لا يوجد قصر إلا في هذا الخوف. إبى فهم دلتي ما قفوا أتى دقيقة قصر كه فني بسران نوقتي مي. بسران تي يبغى قصر كه. ودا كنعان فهم يا. وكرزال هذا الإشكال. ربنا وهاكلنا مين بمقول الله فلي وهاكلنا مين بوي. وبيتا كبوي. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل. ويا لك راجي نعاني من الشيماما. ما بنا نكسر وكر آمنا. كو قرآن كوري أنع كسر جا كده وسيلا نمسرا كافر غنا بيانا كاتو سيلا. وما نانتي سرا نانو مسيري سرنا كده كوم بيانا. سواء يا الله كرا مسيري سرنا كسر حال نسرا تي. يا ينعا لما كده كوم بيانا ما بلي. قال صلى الله عليه وسلم. الله كرا نمان كشيبا كوما. تلك الصدقة. كو الله كسرقاتي ديرو. تصدق الله بها عليكم. قال يا سرغتي من غاوي قر على النغام من كاوي نغادين فاقبلوا من الله سرقته ابن لغا سرغتي امنا غبرك انا لغا نغاي غبرك انا ورك فلك يا افهم تشك ابن ابن تسرا نبل على كرامي با ان ينا او يد فال بس الجنا لدي كان سرا فرلا على كرام ابن سرنا يا دوج منا فاجي بيرا ابانا اني مغام قال تاكي بو كوتا غد لون سرنا دو ابا ان ينا غتي مالك راكم Oui, c'est ce qu'on a dit. Quand on a dit que l'Esprit est venu, on a dit que l'Esprit est venu. Quand on a dit que l'Esprit est venu, on a dit que l'Esprit est venu. Parce que l'Esprit est venu, il n'y a pas de temps. Quand on a dit que l'Esprit est venu, on a dit que l'Esprit est venu. Quand on a dit que l'Esprit est venu, on a dit que l'Esprit est venu. يخسر بعية إلى ركعتين. سلم الناني أكما بقى فلافلا نبي فاجلا. هذا هو السنة. كل السنة. ومن أتم. ني مقام يرى ما صن كأكيس كأفلا نيا دفادو. فالإتمام جائز. كو نيا دفا أبي دعكوين. لكنه خلاف الأفضل. من كم سايو دفعون يويا. بس من كم سو براجي دكاتا. أو نما بمنيا الناني. يكسر كأنك نيدو. nga baraji ma dogaya wa o mamin nga chabito de fanfe halu jona ola flyna niyo te ka genani nga baraji dogara ni même salia dota jemi chef lami lutu mi nyonga fe evangila jigo dese usro uye tamumta usilla parce que ala ga nuga yo fanai ni jita bulo awe tamumta ukile nga jisoro nga wakati tuma banfolo kile ngo kanga se kisele nga parce que jisoro la kile maso nga siga siga na mina ale jimina ka serjita ka tlaga siga ka silika nga dani wasado aga silifola na mi garanta mu parce que wakati la jitu tubo unna na madina we ala kra ni gala ob mana mi maso ka se kisele nga akoko re bena sunama ayaye sharai ke chiko mi foko re bena uma na gode ma kabe baraji flasro parce que jia deke jia bagato alla fi la be baraji dan sili baraji na ga jia baraji na do ne bena asuna ere ma ke chiko ma ob mami bena la kra ga ke chiko ma re baraji ka cha ola na la no ga ki no ga mi na baraka ni wore ni fla fla ani na ni ga ka sili ka inga e ga baraji be do ga فالقطر خسر ابنك دبو سيلا كو على كان ويادو من شاء فعله وهو افضل ني مغاميا كودي كفسا ومن شاء تركه ني مغاميا تو فنانو جاري واتم كسر قد دفا فرحرج عليه في ذلك ابنك جرمتي كان يغا دفلينا لان اهتمام هو الاصل قد غا سينير لا سوي دفا دي ودي الله سلي سليفنا لا سوي جمي ناني لا ذا لا سوي جمي ناني namba ga fly ala de no ga kawe muta lasule chama ni wal mustan zakra zalika kidam tigi ni babu injira li ana taqabula rukhas shar'iyyah min masal aqida kana ga shara mana no ga mi ga de madi ni sonoma wore aqida babu dai aqida nyu won tigi ka nga so muwa ala ga no ga or lai kuma ndo aqida babu kono mugo mugo ni ga aqida kan ibe son shara ga no ga de ma kana ba ma وفي ذلك رد على المتجددين ومن اي مغود جابيا من مكو غلياك ني مسالا لا الذي يقبل رخصه شرعيه شرابنا نغام من تي سوما كو غلما والما كو غلما تيغو اي كمن فوكا دا اولو دي قال علاقا شرابا نغا اي بودا تاك ما بي اودي كابسا اودي براجي كابو درجه دي كابو قال معالف رحمه الله كدام تيك ما ورا فلاغا هنانا والصام في السفر mugambe to vaji kona kasu man sha'a sawm kona jara mugambe ibse kasu kito vaji la wa man sha'a aftar la mugambe jara ibse kasu to ni be vaji kono sharu ni fana e fozan nga nye fole aga kuma nga ina rukhas lati raqasa Allah biha li ibadihi ko ala nugambe nga ga jonyi el iftar fi ramadan fi safar sumola fani mugambe vaji kono ibise ka sun toy fawro khuso koy ala ga no gari man sha aftar na mugambe jare ibe sun toy wa man sha asaba ngana jare fana ibise ka sun kito vaji kono wa ila sama fasiyamu sahihu ni mugambe suna kito vaji la ga sun kai li ana sahabiya sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sabaka do ala ka ngana man shibama ya ana inda quwwatan wa yaqdu ala siyaf fi safar ko fanga bale la kalb se gasu ka to vaji la ka te fanga le la ali sallam azna law bi siyaf fi safar ala kra jena ma ka se gasu ka to vaji la ko ka fanga bala nuna na muslim ka kitab la sahih muslim rukhsatu rubana nugade do rukhsat la yajib fi'luha rubma la ga nugaya wajibta akeli naniya ka kafsa ne ka sutoy kito vajila wa inma al afdal fi'luha kasar rukhas kumna ngami ka sa noga to munu nana ikako kechugay ne ndibe vajila ka sutoy wa raja ila asri wa sama fala ba'sa bi zalika ngani sina la suru manu ka su bashi foetila wa law jalla wa ala yaqul alaka wala kura salaku faman shahida minkum shahr kuni qalo jora mugo nyana kimse ka kalo su ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى نيمغام يرغرا بنا بغاتوي والبي فاجي كونو يمسكا وجاتيتو واتيرا لا كسرو كسرا ومن على رغا نواي كفو تامادي سيكا سرا وقتيرا

ولا انت غا فما غا كافر دراتم ما نو كافر اكو باكو ما دو فنا وسيالا ولو فناتي سي اورما يا واشيا بيتك لنيكو Bon, you if you know Sango, Momu Bacono, Ansega Kiri, Kabeka Kafri. Akma Biniminche, would have got Tabula Fenu or the Tai Kafri. Is it my family? I've been in Minches and Astro Kafria Buga or Tala. It is in Alu Kafria or Nofe, Figa Dawa, Kahuja Jaga, Nama Blabsa Kafri. Uja Jaga, the Eti Donanga Kipsi Gunyamo. O don ngara ka joro kuma kafira ko da singi se wala se kila ba o ya lo nyuma yan ko aha aha aha inna sube mola la o parce que voter ka critique ni sramete kuranai ka critique ni femete kuranai doro nga fanga jamana constitution mi beno kuranete ni a jamana consort la roro ko korana ya anti garila de yeka sharama yo ambe kurat la ngajona marana yi ibe vote ka foko consort ki jena no le yo fore do parce que yo conférence le gano avec rambe amé na no musa mnele ka jamana shara bet la me korana be muna korana ko kuma fo kore anti korana ko la ni na ngajona shara yi ibe vote ki bo shara de ka hukum ko no mra vote haram yi ni mo ka mi afa ga no ga bo la be ki le gane yo aba ñu ko ndega ni hakina mi ni mo fla be ka fa nga ñi kele mo ko ñu ma kele mo ko ju amba ñu nta hakli la be ñu fo boy mo ko ñu ma ta nasr abna reda ma sharia ke o te wa bo sharia be dal mi abna ri baraw ata ira ta abna de ri baraw du mañ do ma mo ko ñu ma ni mo ko ju be kele ke kana fu ta flash ho de do mo ko ñu ma na ka mo ko ñu ma sharia la mi ri ko no es la badla Minda abo de bara de bari chi parce que non de kam ani mo djugo be gara kle yew nasra bada ma sharad langa salama ke bi sonata no tale bolo fabna concerne bri president ka de concerne bara be boy otawa na ka to bara be boy nge almane de be tala ma ne go to wa concerne bara be boy ke kunya etni de ma sharad lang bona de ga tu bolo nu si raw bu na dro nyemo go do abana kra ko nga nyemo go bu na dro ne mais voter conti ver tu gauche là ni mon gars bébé wala avec une gagne donc ben tu go faut tard ah atiyon yo ngane ngane baraw dron dama dama de ko ne karamo ko karamo ka defa dro jeng jojoro se place ni le gebal on do dro le do na tate bew e mais ere be am islam akona mena kwa karamo mun mara ka bébé wi babu de rafiku ko ko voter babu flea ye babu da rar sakona ko voter babu flea umo babu ira la be ben hakne ta vita to na fetu gudi ni emi fo kara mo goda fa a zero fu yewa abi ar sakona na fu yewa no ati ta o chugo la awa be fo ko mi ni vole sara mi suru maga kamba ngaro yewa be fo mi suru de kono me da lu kmo hotel akla kmo de ro Ante mena ga baraga ga kitabu kana no sisa jamana president ni president me sigi sisa jamana dembe dati do lawo jamana dembe dati do ala ya famia anya kala barbara ga kitabu kana ante mena ka mabama kuma fo jamana mogoba mogobawo munu mi se ga ko dilanga ko tinya ulu be jega president sigi abekete ni munu mi se ga ko dilanga se ga ko chori jega president sigi wani president sigira kuma warate fagasa ni mogo mogo samana fanga na tibe fanga ine kale to be kanga je ko tira mogo kale de ore islam ga sharai mogo mogo nga fanga ine kasro do bala fagasa salafu ya ketini khalfa mun sigira ba ketini no president min sigira sa nyemo wo nyemo ko be sigira le ba be sigi na gouverneur min sigi segu abe segu ko mon ni meru ko to mo fana bo si anyana mogo sigira dara munna mais voter go tara na gouverneur municipal mako o fana bala je place ba munu mel jonka kana albo mo goto mare ko sin albe re so gouverneur sigi do fana bo nyina dana mo goto sigi sira bana voter go kuma jme menna voter go kuma tala voter na sara utari ni a babu yana ka tabo kono ka dalu bala me so ngemo mo ira follow parce que tu bolo bafaka fanga ni ndoro ngo bina ko moga gote go fenta la ka kuma do dlan dlan na nae kuma munu ni jose re dal oni fanga ni nege bi fana bi jere ga ko dalu bala ko krabo ya ko nte dalu tala ko amba fana da cha cha wallahi dalu tala na ba ko na ira na ngala je ala ka dore ta ira na ala kan sawu ala wassalamu alaikum ayi ka ta yati ba